الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. كتاب التوحيد لمن؟ محمد بن عبد رحمه الله، المتوفى في العام 600 و1000. طيب، والشارح هو الشيخ عبد الرحمن الحسن علي الشيخ، المتوفى في عام 85 و200 و1000، صح؟ طيب، وقفنا على قول الشارح ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله، ونحن في ليلة السبت، ليلة 17 من شهر شوال لعام 26 و400 و1000، الموافق ليلة 19 من الشهر 11 لعام 5 و2000. ذكر العلماء في معنى لا إله إلا الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر كلام العلماء في معنى الإله. قد تقدم كلام ابن عباس وقال الوزير أبو المبطل في الإبصار قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا تتصور شهادة بلا علم، شهادة لا تكون شهادة صحيحة إلا كانت على علم. فشهادة أن لا إله إلا الله يعني أن يقول الإنسان لا إله إلا الله على علم تبين. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. قال: واسم الله مرتفع بعد إلا، من حيث أنه الواجب له الإلهية. مرتفع بعد إلا يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا معنى مرتفع، يعني مرفوع رفعه الضمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم. من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. كيف اشتملت على الكفر بالطاغوت؟ في ركنها الأول وهو لا إله. وكيف اشتملت على الإيمان بالله في ركنها الثاني وهو إلا الله. نعم. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. ما المقصود بالإيجاب؟ المقصود بالإيجاب يعني إيجاب عكس إيش؟ النفي أو السلب، واضح؟ فالنفي في لا إله، والإيجاب أو الإثبات في إلا الله، واضح؟ فأثبت الألوهية لله ونفاها عما سوى الله، واضح؟ نعم. وقال في المدارك رد لقول من قال إن المستثنى مفرد من المنفي. يعني قال ابن القيم في البدائع، نعم، قال: بل هو مفرد من المنفي وحكم، فلا يكون ناقيا من المنفي. إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله، لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى. وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص، فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله. لماذا؟ إذ لو قيل الله إله فلا ينفي أن يكون غيره ليس بإله. نعم، هذه الجملة بذاتها الله إله صحيحة، لكن ما تدل على الوحدانية. كما يقال فلان رجل لا يعني أن غيره ليس برجل، لكن إذا قيل لا أحد في الدار إلا فلان صار حكم وجود، الحكم منحصر على هذا الرجل وحده الموجود في الدار، واضح؟ إذا قيل لم يحضر إلا محمد. صار إيش؟ نفينا الحضور عن الجميع وأثبتنا الحضور لمحمد. لكن قيل حضر محمد أو محمد موجود أو محمد حاضر، لا يعني أن غيره ليس بموجود. فهذه الجملة بركنيها النفي والإثبات تدل على معنى التوحيد، ليس هو نفي فحسب بل هو نفي وإثبات. نعم. ولا يستريب أحد في هذا البتة عندها بمعناه، قلت ولا ريب أنه لم يدخل في النبي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله. لحظة شوية، طبعا من غير كلام غير عندي أنا إيش ما قال أبو عبد الله القرطبي، صح؟ لأنه قال الزمخشري، ها؟ ما عندنا هذا. يلا اقرأ، اقرأ اللي عندك. قلت ولا ريب أنه لم يدخل في النبي أصلا، لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله. ما الذي لم يدخل في المنفية أصلا؟ الله جل وعلا. الله لا يدخل في إيش؟ في لا إله، واضح؟ لأن أحيانا المستثنى يدخل في المستثنى من ثم يخرج، وهذا ممكن يضرب له مثل كما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ مما يعبدون واستثنى من جملة من ما يعبدون من الله عز وجل، واضح؟ لكن لا إله إلا الله لم يدخل الله عز وجل في نفي، في النفي في لا إله ثم يستثنى، واضح؟ وإنما المنفي هنا هو عبادة سوى الله، والمثبت الإلهية لله وحده. نعم. كما دلت عليه آيات المحكمات أن أخبر عن دعوة رسله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده، فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أزلا وأبدا، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة، وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إلا الله تبطل ذلك، وتسمية آلهتهم لله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار، فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته، وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق، ثم غلب على المعبود بحق. يعني كلمة إله كل معبود يقال عنه إله، حتى الإله الباطل يسمى إله، وقد سماها الله عز وجل آلهة وإن كانت باطلة في قوله تعالى أم اتخذ من دونه آلهة، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، قال إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر. والآيات كثيرة تدل على أن ماذا؟ أن كلمة الإله اسم جنس يطلق على ما كان معبود بحق وما كان معبود بباطل، كله يسمى إله، لكن غلب بعد ذلك باستعماله بإيش يا أخوان؟ بالإله الحق. فإذا قيل عن شخص ما فلان اسمه عبد الإله، فالمقصود من هو الإله هنا؟ الله عز وجل، واضح؟ فكلمة إله معناها المعبود، وتطلق على كل من عبد سواء كان معبود بحق وهو الله وحده أو ما عبد في الباطل أيضا يسمى إله، لكن غلب استعماله في إيش؟ وإطلاقه على الإله الحق، على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله: وعلى هذا المال استحق الله عز العبادة لما له من صفات الكمال والجلال، صفات الربوبية وبقية الصفات الحسنى وبقية الأسماء الحسنى وصفات العلى، أوجبت لله عز وجل استحقاقه بالعبادة. بينما الآلهة الباطلة لماذا باطلة؟ لماذا تستحق العبادة؟ لأن ما لها صفات، لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس بيدها جنة ولا نار، ولا تخفض ولا ترفع، ولا تبسط ولا تطبط، ولا تحيي ولا تميت، إذن لماذا تعبد؟ بينما الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، بيده ملكوت السماوات والأرض، يحيي ويميت، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيد الخير، إنه على كل شيء قدير. صح؟ يولج الليل في النهار، يولج النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، سخر ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء بيده، كل شيء بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، الحي القيوم الذي لا تأخذ سنة ولا نوم. كل هذه صفات الكمال والجلال أوجبت له سبحانه وتعالى وحده أن يكون المعبود بحق. أعد قوله: وكونه يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد، وكونه يستحق يستحقه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. وقال رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه بشدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصائبها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال ولو، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألمه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية فلذلك قدحا بإخلاصه في قول لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم ذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإبعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صدق. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى مكتوب من أله إلهة أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وجهلة المتكلمين، لأن العلام هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك، ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكروبات والنذر لهم في الظلمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات. وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى، ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلن منه بمعنى لا إله إلا الله. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم. قلت: ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مضاربة، فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كاملا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. تو هذا الكلام يوصل عندنا، كل قرأت هذا موجود. فدلت لا إله إلا الله. طيب، بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله عز وجل أقوال العلماء في تفسير الإله، الخلاصة: الإله معناه المعبود حبا وذلا خضوعا خوفا ورجاء ورغبة ورهبة. ولم يوجد في كلام العرب ولا في كلام العلماء تفسير الإله بمعنى الخالق، أو تفسير الله بمعنى القادر على الاختراع كما فسر ذلك من المتأخرون من أهل البدع والضلالات، فقالوا: الإله معناه الخالق، مع أن كل عبارات أهل العلم ومقتضته اللغة العربية التي بها نزل القرآن من القرآن بلسان عربي مبين، صح أن جعلنا القرآن عربيا، كلها تدل ماذا أخوان؟ لسان العرب وكلام العلم على أن الإله معناه المعبود، المعبود. وتفسيرهم للإله بمعنى الخالق باطل، باطل، بدليل أن العرب أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، كما في قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وأقروا بأن الله هو الخالق، فقال جل وعلا: ولئن سألتم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، الآية الأخرى: ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن كيف يقرون بأن الله عز هو الخالق وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ هذا لهو من أدل الأدلة على ماذا؟ على أن الإله ليس معناه إيش؟ الخالق. إذ لو كان الإله معناه الخالق لما استكبروا، قال: نعم، نحن نقر بأن الله هو الخالق ونحن متفقون معكم مع الرسل، لكن أبوا أن يقول لا إله إلا الله، تبا لمن كان أبو جهل وأمثاله أعلم بلا إله إلا الله منه. بعض من ينتسب الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكن أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن أبو جهل أبى أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله معناه لابد أن يكفر بالآلهة الباطلة المعبودة من دون الله عز وجل، الأصنام الكثيرة. لكن بعض المنتسبين الإسلام يقولون لا إله إلا الله وبملء أفواههم، لكنهم لا يعرفون معناها ولا يتعبدون الله بمقتضاها، بل يعبدون الأولياء والصالحين والمقبورين والجن وغير ذلك. واضح؟ طيب، فدلت لا إله إلا الله فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان، وإثبات الإلهية لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن. ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل؟ نفي الألوهية مطلقا عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده. ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما قال تعالى عن الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يفي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. حتى الجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال إيش؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. آمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، هذا معنى لا إله إلا الله. لكن هل ذكروا ماذا؟ الإثبات ثم النفي. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقال له وعمل به. وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صدق، فهي حجة عليه بلا غير. أما من قالها من غير علم مثل أولئك الذين يرددونها ويترقصون بها ويجعلونها رواشيح وأغاني وأناشيد وهم لا يفهمون ما يقولون، هل ما تنفعهم؟ واعتقاد أولئك المنافقون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط لكي يحصموا دماءهم وأموالهم وقلوبهم خاوية منها ولا يعتقدونها، صح؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن هذا قول لا إله إلا الله من غير اعتقاد أيضا ما تنفع. طيب، من غير علم واعتقاد وعمل كأولئك الذين يقولون لا إله إلا الله وأعمالهم ليست توحيدا لله وإنما هي عبادة للأوثان وعبادة للأولياء، فعملهم يكذب قولهم، عملهم يكذب قولهم. ما هي أعمالهم؟ الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الخوف من غير الله، الحلف بغير الله، التوكل على غير الله، هذه أعمال شركية. الذي يذبح للجن، الكهنة، الأولياء، الصالحين، المزارات، للمشاهد، هذه أعمال تنافي لا إله الله فلا تثبت. إذن من قالها من غير علم واعتقاد وعمل لم تنفعه. ما تنفع من إذن؟ من قالها على علم وعلى اعتقاد وطابق عمله قوله، فهو يشهد أن لا إله إلا الله شهادة على علم ويقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه، وأعماله عبادة لله لا عبادة لأحد سواه، هذا حينئذ تنفعه. وهذا التوحيد كسائر الأعمال، ليس كل طالب طالب ولا كل موظف موظف ولا كل مصلي مصلي، إنما متى تتحقق هذه الأحكام؟ عند توفر الشروط واندفاع وانتفاع الموانع. طالب قد يمكث 4 سنوات وما نجح حتى من سنة أولى، لماذا؟ إحنا 4 سنوات يداوم ما أتى بالشروط، إما أنه لم يجتاز اختبار أو أنه كثير الغياب أو أنه يسيء مثلا إدارة المدرسة والمدرسين، كل يوم كل سنة في امتحان يضرب مثلا لجنة الامتحان يرسبونه، صح قاعد 4 سنوات لكن إيش؟ وجد مانع أو لم يتحقق شرط. إذن ليست مجرد تسجيله في هذه المدرسة بالضرورة أن ينجح، وليس بمجرد أنه يركع أو يسجد بالضرورة أن تكون صلاته صحيحة، وليس بمجرد أن يصوم يكون صومه صحيح، ولا أن يحج يكون حجه صحيح يكون حجه صحيحا، إلا إذا تحقق بالشروط وانتفت المواعيد. وأعظم الشروط، أعظم الشروط على الإطلاق، الإخلاص لله عز وجل، التوحيد. لو أن الإنسان عبد أو تعبد بالعبادات ولكن لم يخلصها لله، ها، فعبادته باطلة. لو أنه عبد الله عز وجل لكنه أشرك بالله، ها، فعبادته ايش دخل الشرك؟ كيف تبطل؟ واحد يصلي لكنه يشرك، ما يشرك في الصلاة، هو يصلي لله عز وحده لا شريك له لكنه يذبح لغير الله، ها، صلاته يا جماعة. وأتى بالشروط وانتفت الموانع وإلى آخره، ها، لكنه يذبح لغير الله، تبطل صلاته، ها، تبطل صلاته. هذا مانع من الموانع، وإن كان ليس يعني مانع في الصلاة ذاتها، مثل موانع الصلاة مثل ماذا؟ كالحيض عند المرأة، إذا حاضت فالحيض مانع من صحة، لو صلى صلاتها باطلة ولا يجوز أن تصلي، هذا مانع اسمه، فلن تقبل صلاتها. كالذي يصلي متعمدا إلى غير القبلة، هل تصح صلاته الاختلال لتخلف شرط؟ كالذي يصلي من غير أن يقرأ الفاتحة، لا تصح صلاته لفقدان ركن. كذلك المشرك لا تقبل عبادته ولا ديانته لأنه يشرك بالله، يصلي لكن يدعو لغير الله، يصوم لكنه يدعو غير الله، يحج لكنه يخاف من الأولياء كما يخاف من الله عز وجل، يزكي لكنه يحب الأنداد كحب الله. هذا الشرك مانع من قبول الأعمال، والدليل قول الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من هؤلاء؟ رسل، حدهم الله عز وجل نحو 18 رسولا في سورة الأنعام، ثم قال بعد ذلك ولو أشركوا رسل لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإن لم من قبلك، أي جميع الرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا المعنى الذي كرره الله في كتابه، بعض الناس حتى لو لم يشرك بالله عز وجل هو بنفسه، لكن إذا رأى بني قومه وأقرباءه وآباءه وأهل مجتمعه والأمر منتشر عندهم أخذ يبرر، يقول لا لهذه الدرجة، هؤلاء صحيح يدرون لغير الله لكن حاجة هكذا، يعني شكر لله، يقول نذرا علي للسيد الفلان، هو يعبد الله، طيب لماذا تذهب إلى الولي الفلان وتنذر له؟ لماذا لا تنذر لله عز وجل؟ لماذا لا تفي النذر لوجه الله تبارك وتعالى؟ هذا الفعل من جنس فعل المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأولئك المشايخ والعلماء الذين يملؤون بعض البلاد، لو أنهم كانوا ناصحين لأقوامهم وذويهم وأهليهم لكان خيرا لهم ولأهليهم وذويهم. لا تبرر من أجل العامة، من أجل أن أقربائنا ومن أجل ذوينا، وإنما تكون ناصحا. ماذا فعل الرسل؟ أتوا إلى من؟ إلى من؟ بعث إلى من؟ إلى أقوامهم. ها هو إبراهيم عليه السلام بعثه الله إلى قومه، وكان من جملة من يشرك بالله عز وجل في زمن إبراهيم من؟ أبوه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وها هو نوح عليه السلام دعا ابنه وزوجته، وها هو لوط دعا أيضا زوجته، وكل الرسل دعوا أقوامهم، إلى مدين أخاهم شعيبة، إلى عاد أخاهم هودا، وهكذا، وإلى ثمود أخاهم صالح، دعوا أقوامهم ما جاملوهم. هذا غاية النصيحة، لكن والله بما أن الشرك منتشر في البلاد ومقرر في المناهج وموجود في المدارس والقبور في كل مكان وكل مدينة فيها قبر وولي، فالمواجهة صعبة، وثم يأخذون ويبررون تبريرات ما أنزل الله بهم السلطان. بعضهم يقول حل بغير الله، هو من شأنه ليش؟ كل الناس تحكم بغير الله، كفرهم. لا حبيبي، لا تكفرهم، لكن قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. قل لهم لا تحلف بغير الله، من كان حالفا صحيح، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، لا تبرر، وإنما كن صادقا، كن ناصحا، كن أمينا، واصدع بالحق. وهذا الشرك محبة العمل، إياكم أن تشركوا بالله عز وجل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم يقولون نحن لا نعبد آلهة من دون الله عز وجل، تأتون بأدلة عبادة الأصنام والأوثان وتنزلونها على المسلمين الذين يتعلقون بالأولياء الصالحين. قال العلم الشرك شرك، كل من عبد من دون الله عز وجل معبودا فقد أشرك، سواء كان هذا المعبود من دون الله شيطان أو رسول، صنم أو ملك، إبليس أو عيسى بن مريم. ما هو الشرك؟ عبادة غير الله. كل المخلوقات هي من دون الله، الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون والصالحون الأولياء والشياطين، الكل هو دون الله عز وجل. الشرك هو عبادة غير الله، الشرك هو اتخاذ إله من دون الله، الشرك أن تتخذ ندا مع الله، تحبه كما تحب الله، تدعوه كما تدعو الله، هذا هو الشرك. ليس بالضرورة أنه لا يكون شركا إلا إذا كان المعبود إيش؟ صنم أو وثن أو شيطان، ليس بالضرورة. المهم أن هذا المشرك عبد غير الله. كثير من البشرية يعبدون الأولياء والصالحين، كثير من النصارى على الصليب يعبدون من؟ عيسى بن مريم من دون الله عز وجل. فهل يقال هؤلاء ليسوا بمشركين؟ لأنهم لا يعبدون اللات العزة ولا منات الثالث الأخرى، ولا يغوث ولا يعوق ولا نسرى، وإنما يعبدون عيسى بن مريم. يقال عنهم ليسوا بمشركين؟ لا، هم مشركون، ولا فرق بين أن يكون المعبود شيطان أم جان أم ملك أم نبي أو ملك أو شجر أو شمس أو قمر، كل من عبد مخلوقا من دون الله فقد أشرك. هذه واحدة. الثانية أن لو كان هؤلاء الذين يعبدون الأولياء ليسوا بمشركين، لأنهم يعبدون أولياء لا يعبدون أصنام ولا أوثان، إذن يقال أن الأوائل أيضا ليسوا بمشركين، لأنهم كانوا يتخذون ماذا من دون الله؟ كانوا يتخذون ماذا؟ أولياء، كانوا يعبدون أولياء. بل الأصنام ما هي إلا يا إخوان؟ صور للأولياء. وما يغوث ولا يعوق ولا يسر إلا كان إيش؟ أناس صالحون صور لهم تصاوير فعبدوهم من دون الله عز وجل. فهذا الذي يدين نفسه ومن فمك يدينك يأتي يقول لا لست بمشرك، وإنما أعبد الصالحين الأولياء، هذا شهد على نفسه بالكفر، لأن الأوائل كانوا يعبدون الصالحين الأولياء. ثالثا أن الشرك الذي حرمه الله عز وجل لم يستثني منه شيئا، لما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم ما نفي من إله، إله نكرة في السياق، النفي تفيد العموم. لما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في السياق النهي، لا يستثنى منها شيء تفيد العموم. فهذه الكلمات عامة لم يستثن الله منها شيء، بل يبقى العام على عمومه، لا يستثنى منه إلا ما استثناه النص، ولا استثناء في هذه المسألة أبدا. ما قال الله عز وجل إلا رسولا، إلا ملكا، إلا وليا، إلا صالحا، هل قال ذلك؟ بل قال اعبدوا الله وقال ايش؟ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. وقال ربكم ها ادعوني استجب لكم. لم يقل ايش ادعوا اوليائي، لم يقل ادعوني واوليائي، لم يقل ادعوني والصالحين، لم يقل ادعوني والانبياء المرسلين ابدا، قال ادعوني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله، لم يستثنى شيء. وقال جل وعلا اياك نعبد واياك نستعين. إذن هؤلاء الذين يشغبون ويلقون الشبهات ويقولون كيف تأتون بأدلة عبادة الشياطين والأوثان والأصنام على المسلمين الذين يعبدون الأولياء، كيف تساوم بين هذا وهذا؟ فالجواب عليهم أولا أن الشرك شرك، سواء كان المعبود الذي اتخذ مع الله شيطان ولا ملك ولا نبي ولا ولي، كل شرك، كل هذه مخلوقات دون الله، صح؟ ثانيا أن المشركين الأوائل الذين أرسل إليهم الرسل ها وجاهدوهم وجاهدهم المرسلون مشرك لهم، كان يعبد ماذا؟ كان يعبد أولياء. ثالثا أن الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه ها لم يستثنى منه شيء. واضح؟ واضح؟ ولذلك كل من عبد إلها من دون الله مع الله فهو عابد للشيطان، حتى الذي يعبد عيسى المريم عابد للشيطان، نعم هو عابد للشيطان. كيف ذلك؟ لأن الله يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فلو تأملنا وتدبرنا لوجدنا عباد الشيطان فئة قليلة جدا جدا جدا يسمونه ايش؟ عباد الشيطان، يقال لهم اليزيديون، هؤلاء عباد الشيطان قليل لا كاد يذكرون. والله يقول ولقد أضل منكم ايش؟ جبلا كثيرا، خلق كثير أضلهم الشيطان بعدما قال ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. فيقال أن كل من عبد غير الله فهو عابد لغير الله بأمر ممن؟ من الشيطان، فهو مطيع للشيطان عابد للشيطان. إذا قال الشيطان لإنسان اذهب واسجد للصنم الفلاني أو للنبي الفلاني أو ادعو الولي الفلاني أو اذبح أو انذر للملك الفلاني، ثم ذهب ذلك المشرك وطاع الشيطان وعبد غير الله بذبح أو نذر أو دعاء أو خوف أو نحو ذلك، ها يكون عابدا للشيطان ولا لا؟ لأنه طاعه بعبادة غير الله، فتنسب هذه العبادة للشيطان لأنه هو الآمر بها. وإن لم يكن هذا المشرك إيش عابدا للشيطان مباشرة، وإن لم يكن إذا قيل من إلهك يقول الشيطان رجيم، هذا قليل، لكن كثير يقول من إلهك، هذا إله فلان، هذا اللات وهذا العزة وهذا الثالث الأخرى وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسرى وهذا يعبدون مخلوقات من دون الله، لكن من أمرهم بذلك؟ الشيطان. فصح أن يقال كل من عبد غير الله فهو عابد للشيطان. واضح؟ واضح يا أخوان؟ طيب تفضل. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين، فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه، فإن مشركي العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء مشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يألم غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، بل زاد شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى، ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم من الله بخلاف حال المشركين الأولين، فإنهم يشركون بالرخاء. وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهل بالله وبتوحيده من مشركي العرب ومن قبلهم. وقد أخذ أهل البدع على شيخ الإسلام محمد بن الوهاب هذا الموضوع، كيف تقول أن مشركي العرب السابقين أعلم بلا إله إلا الله من مشركي هذا الزمان؟ ومن هم مشرك هذا الزمان؟ المسلمون، هذا يكفر المسلمين محمد بن عبد الوهاب، فيقول عن مشرك الأوائل أنهم أعلم بلا إله إلا الله من المسلمين اليوم. فالرد على هؤلاء، أول الذي تقول عنهم مسلمون اليوم هم مشركون ليسوا بمسلمين، الذين يعبدون غير الله مشرك ولو تسمى بأسماء المسلمين، ولو كان اسمه محمد أو عبد الله أو خالد أو علي أو عثمان، إذا عبد غير الله فهو مشرك ولا كرامة. ثانيا، هذا هو الواقع. ما هو الواقع؟ أن المشرك الأوائل أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لعلمهم أن مقتضى هذه الكلمة الكفر بكل ما يعبد من دون الله، بينما الروافض وغيرهم وغلاة الصوفية يعبدون غير الله ويقولون بأصوات مرتفعة وبملء أفواههم لا إله إلا الله. هذا الحق. ثالثا، قال أن المشركين الأوائل صحيح أنهم يعبدون الأصنام والأوثان، لكن في أي حال؟ في حال الرخاء. لكن قص الله عنهم أنهم في حال الشدة يذرون آلهتهم ويدعون الله وحده، فيدعون الله مخلصين له الدين، لا ينادون لا فلان ولا علان ولا الولي الفلاني ولا الصنم الفلاني، وإنما يدعون الله مخلصين له الدين. بينما مشرك هذا الزمان كلما زادت عليه الشدة كلما تعلق بالمخلوق أكثر. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وقد حدثني أحد الأخوة يقول أيام الأزمة في واحد من الجيش العراقي عند الهافلوري سارق له بيت كامل، يقول من غرفة النوم للشباصة شاحنة شحن، يقول الهافلوري يقول كان يعمل حادث، يقول دخل غير السيارة الهافلوري في بطنه وقام يصيح، يقول شفنا حرامي يسارق، قلنا جماعة بعد هذا أيضا نفس خليه نطلع، يقول حاولنا نطلع الجير داش في بطنه عامل حادث، ويقول يا حسين يا حسين خلص لآخر لحظة هو إيش بيموت بأكثر هالشدة تطلع روحه. يقول قلنا امسحنا نقول روح هذا يلا خليه يفكك الحسين، وفطس ها وهلك، وهذا البطن الجير ببطنه ويقول يا حسين يا حسين. حقا كما قال الشيخ ما يتكلم عن فراغ، هذا واقع أن هؤلاء حتى في الشدة لا يدعون الله عز وجل. وإنما المشرك الأوائل إذا غشه الموت دعوا الله مخلص له الدين. نسأل الله العافية. نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قده على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العامل. أين العامل؟ يقول من عيش من شهد أن لا إله إلا الله، شهد هذا العامل بفعل يعني، وأن محمد رسول الله يعني وشهد أن محمد رسول الله على نية تكرار العامل، العامل يعني الفعل، شهد هذا الفعل هو الذي يعمل فيه في الجملة. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله يعني وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. نعم. ومعنى العبد هنا المملوك العادل، أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخاصة وصف، والعبودية الخاصة وصف، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. العبودية الخاصة وصفه، وصف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه العبودية الخاصة. العبودية الخاصة إشارة لأن هناك عبودية إيش؟ عامة. العبودية العامة كل الخلق عبيد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، حتى المشرك عبد لله، حتى الشياطين، أليس كذلك؟ لكن أي العبودية؟ العبودية العامة، بمعنى أنهم خاضعون لربوبية الله عز وجل، يحييهم يميتهم يرزقهم يعطيهم يمنعهم يرفع يخفض يفعل بما يشاء، فهم خاضعون لربوبيته. وهذه العبودية العامة ليس عليها المدح والذم والثواب والعقاب، ولا يترتب عليها جزاء ولا جنة ولا نار، وإنما يترتب على ماذا؟ على العبودية الخاصة، وهي الخضوع والحب والتذلل لله عز وجل إيش؟ بأداء العبادات المشروعة التي شرعها الله عز وجل. فكل مخلوق عبد لله، لكن بمعنى إيش العبودية العامة. والموحدون المخلصون وعلى رأسهم وإمامهم وسيدهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإيش كامل في عبوديته لله، الذين يعبدون الله ويخضعون له بالعبادات، واضح؟ فأخص أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله عز وجل، مملوك لله وعابد له. مملوك لله يعني خاضع بالعبودية العامة، وعابد لله يعني خاضع لله عز وجل بالعبودية الخاصة، فيدعو الله ويركع لله ويسجد لله ويصوم لله ويحج لله ويقرأ القرآن لله، ما يفعل شيئا من العبادة إلا ويبتغي به وجه الله ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ المراد هنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين الصفتين شريفتين. ولذلك لما وصفه الله في مقامات عظيمة، أو لما ذكره الله في مقامات عظيمة، مقامات للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكره بوصف العبودية، فقال في الإسراء مثلا: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال في المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال في مقام التحدي، قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثلها. وقال في مقام الدعوة إلى الله والوقوف بين يدي الله عز وجل، فقال في سورة الجن: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إيبدا. إذن هذه المقامات العظيمة وهذه المناسبات الكبيرة في حق نبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف الله بما؟ بالعبودية. عيسى بن مريم الذي يعبد من دون الله عز وجل عند النصارى، لما أنطقه الله في المهد صبيا ماذا قال؟ أول ما تكلم فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله. قال: إني عبد الله. الملائكة المقربون وصفهم الله عز وجل بالعبودية، بالعباد المكرمون، واضح إخوان؟ وصف أنبياءه في مواضع كثيرة بأنهم إيش؟ عبيد لله. وصف خلاصة عباده بأنهم عباد، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وهكذا، هذا وصف عظيم. شرف الإنسان بمقدار تحقيقه لهذا المقام، مقام العبودية. كلما كان أكمل في عبوديته لله كلما كان أشرف وأقرب إلى الله وأحب إلى الله، وكلما كان أبعد فالنسبة يعني مضطربة. تكمل في عبوديتك لله تكون أشرف وأقرب وأحب إلى الله، تنخفض في عبوديتك لله تكون أبعد وأبغض وأقرب إلى سخط الله تبارك وتعالى. فالكمال العبد بكمال عبوديته لله عز وجل. ولأن الإنسان والجان إن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، وشتان بين من يكون عبدا لله وبين من يكون عبدا لمخلوق من مخلوقات الله. والعجيب والغريب أن أكثر الناس يكون عبدا لمن هو أقل منه رتبة، فعباد الأصنام والأوثان وبوذا وغير ذلك والملحدون ماذا يعبدون؟ من هو دونهم، ينحتون الأصنام بأيديهم فيعكفون لها. الأحياء من كونهم أحياء يعبدون الأموات، أيهما أكمل من هذه الجهة؟ أيهما أكمل؟ الحي أكمل من الميت. فتجد الأحياء يعبدون الأموات، البشر يعبدون الأصنام والأوثان. بشر كرمهم الله بالعقل السمع بالبصر يعبدون بقر يعبدون نار. فانظر يا رعاك الله الفرق بين من يعبد الله ويكون عبدا لله وبين من يعبد غير الله ويكون عبدا لمخلوق مثله، فرق كبير. لذلك أعظم المقامات وأعظم المراتب وأعظم الصفات لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بكون إيش؟ عبد لله ورسوله. فقال أليس الله بكاف عبده؟ فأعلى أقرأ فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بهاتين الصفتين الشريفتين، وأن الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله ولذلك هذان الوصفان اجتماعهما اجتماع مقصود ليس عبث، كونه عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله فهو عبد لا يعبد، لا حق له بخصائص الربوبية ولا الألوهية، ليس برب ولا إله، وهو رسول يصدق ويؤمن به ويوقر ويحب ويتبع ويطاع بإذن الله، طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله، هو رسول الله حقا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا افترق المسلمون عن طائفتين كبيرتين، عن اليهود والنصارى. أما النصارى فيعبدون عيسى بن مريم من دون الله، وأما المسلمون فيقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، وأما اليهود فيقتلون أنبياء يقتلون الأنبياء، وأما المسلمون فيقولون محمد إيش؟ رسول الله. فهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد وعبد الله خلافا للنصارى، ويقولون عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون يقولون عن رسولهم هو رسول الله خلافا لليهود. هذا الجمع بين هذين الوصفين يعني مقصود شرعا، وعبد الله ورسوله. نعم. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أقباله وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصد عن الانقياد لها مع اقتراحها، فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر، وأن يعظم أمره ونهيه وأن يعظم أمره ونهيه وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. والواقع اليوم وقدمه خلاف ذلك. الله المستعان. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله. الواقع اليوم والواقع اليوم وقدمه ممن ينتسب إلى العلم مو بس العامة، حتى من ينتسب العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك. الله المستعان. الله المستعان. نعم. ولذلك بعض الناس يعني قد يتحمس للإسلام وقد يدعو إلى تطبيق حكم الله والحكم بما أنزل الله، وإن الذي يخالف مخالفات صريحة لما أنزل الله عز وجل. الحكم بما أنزل الله واجب على من؟ الحكام دون المحكومين، صح؟ الكل يجب عليه أن يحكم ما أنزل الله، سواء كان حاكما أو محكوما، زوجة أو زوجا، أبا أو ابنا، فقيرا أو غنيا، فرحا مسرورا أو حزينا مهموما، غاضبا راضيا. في جميع الأحوال يجب على المسلم أن يحكم إيش؟ بما أنزل الله. تجد البعض قد يخطب وقد يرفع صوته وقد يدعو هو بإخلاص، حكم بما أنزل الله، حكم ما أنزل الله، وإلا به في الكثير من المسائل لا يحكم ما أنزل الله. إما مسائل نظرية علمية كإثبات الأسماء الحسنى لله والصفات العلى، مقتضى الحكم بما أنزل الله ماذا يا أخوان؟ أن نؤمن بها، لا ننكرها ولا نعطلها ولا نحرفها ولا نجعلها دالة على التمثيل ولا نكيفها، بل نؤمن بها إيمانا صحيحا جازما. بعض الناس يأمر بالحكم بما أنزل الله فلا يحكمه بما أنزل الله بين أولاده، بين خصومه، بل مع أعدائه. أليست هناك أحكام أنزلها الله عز وجل وأمر بها عباده وألزمهم إياها أن يطبقوها مع العدو؟ أليست هناك أحكام للحرب والسلم والمعاهدات؟ أليست هذه أحكام شرعية أنزل الله عز وجل؟ المعاهد لا يجوز قتله حتى لو شعرت منه خيانة، لا يجوز أن تقتله إلا بعد أن تبلغه أن العهد الذي بينه وبينه قد انتهى، فانبذ إليهم عهدهم على سواء. لماذا رب العالمين أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بذلك؟ خاف منهم خيانة وشعر بذلك ووجد بوادر تدل على أن هذا خائن، هذا المعاهد. قال الله عز وجل لماذا أمر نبيه بذلك؟ قال إن الله لا يحب الخائنين. لا تستمر تظهر له كأنك إيش ما زلت في العهد وعلى الميثاق وأنت تنوي بهم نية سوء. عدو خبيث ملعون كافر ملح، ولو إن الله لا يحب الخائنين. انبذ عهدهم إليهم على سواء وبلغهم إن خلاص، ثم بعد ذلك قاتلهم. هكذا اختار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا أنزل الله الأحكام. فالحكم بما أنزل الله هذا مقتضاه أن المسلم يحكم إيش؟ بكل ما أنزل الله، سواء في المسائل الكبيرة العامة أو في المسائل الخاصة. ولا نقول في المسائل التافهة، لأن ليس في دين الله شيء تافه ولا في دين الله قشور، بل كله أحكام نزيهة عظيمة من الله تبارك وتعالى، واجب أن نحكم بما أنزل الله. ولذلك أهل المناهج الباطلة والعقائد الزائغة تجدهم يصفون كتاب الله وسنة رسوله كذا، الإسلام وهذه المسائل التافهة القشور إيش القشور؟ وهل أنزل الله عز وجل تافها؟ هل أنزل الله عز وجل أمرا هينا؟ أليست كلها أوامر شرعية من الله تبارك وتعالى؟ الواجب على المسلم أن يعظم شعائر الله، أن يعظم إيش؟ شعائر الله. ولذلك بعض هؤلاء لما انحرفت مناهجهم انحرفت أخلاقهم ويتلفظون بألفاظ نعوذ بالله. بعضهم يقول إذا كان الإسلام باللحية يقول عنه أنه كافر بهذا الإسلام. ليش؟ لماذا؟ وهذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح أو في الصحيحين وفي المسانيد وفي السنن وفي الجوامع، أين تذهب بها؟ احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم، احترم سنته، احكم بما أنزل الله بكل ما تستطيع، ما عجزت عنه فالله يطف، فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن تهزئ أحكام الإسلام وتستهزئ بها وبأهلها، قد يعجز البعض أن يقوم بما يقوم به الآخرون ثم يعيب عليهم ذلك، هو ما يستطيع أن يقوم بهذه الأعمال فيعيب على غيره. ولذا قيل للنسب العربي القديم، قيل ودت الزانية لو زنت كل النساء، ليش هي الزانية ليش بعد ودها كل النساء أن يزنينا حتى لا يبقى لأحد عليها فضل، لكن إذا الكل رايح فيها صارت هي من جملة إيش، من جملة هؤلاء الناس. فبعض الناس هكذا يعجز عن أن يطبق بعض أحكام الإسلام، لا يستطيع عليها، لا يقدر على هواه، خوفا على منصبه غير غيره، تجد يستهزئ بالآخرين، هذا لا يجوز. بل على كل مسلم أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بعض الناس يعني ما يستطيع يرفع ثوبه فوق الكعبين، صعب صعب صعب جدا جدا عنده، يمكن عنده لو تحمل جبل على ظهره يحمل، لكن يرفع ثوب ما يستطيع ما يقدر. فيقول هذه أمور تافهة تافهة، دخلني الله جهنم عشان طولت، قاصلك خام أنت ولا قاصلك إيش ولا إيش فيك، إنه ما يستطيع. بينما عمر الخطاب كما في صحيح البخاري، عمر رضي الله عنه وفي صحيح البخاري في قصة مقتله رضي الله عنه، قصة عجيبة جميلة فيها فوائد وفيها مواقف شيء كبير. جاء أبو لؤلؤ المجوس وطعنه بخنجر، يعني أمقعه في السم ليالي وأيام، وخنجر ذو حدين، أضرب عمر الخطاب ففتح بطنه وضرب آخرين من الصحابة والتابعين، ثم نحر نفسه، لكن كان ضربة بليغة استشهد على أثره رضي الله عنه وأرضاه. عمر أمير المؤمنين المبشر بالجنة الملهم، أحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسقنه النبيذ يعني العصير فيخرج من جوفه، يعني إيش فتح بطنه فتح معدته، معناه أنه يشرب يخرج منه، راح موت. فدخل عليه شاب ويذكره، أنت عمر أنت توفي من غزوة عنك راض، ما سمعنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا معه بكر عمر، وخرج رسول الله إلا معه بكر عمر، وهو لا يلتفت إلى ذلك. فلما انصرف لمح ثوبه طويلا بموت، النبي دخل من معدته، فقال ردوا علي الغلام، حتى ما قال قولوا له هو بيموت. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. رواه البخاري في قصة مقتل عمر، آخر لحظاته ما قال هذا أمر تافه. فأقل أحوال اللي ما يستطيع يلتزم بشيء مو قادر عليه، لا تستنكر على غيرك إذا كان هذا من السنة من الدين. فالواجب الحكم بما أنزل الله، هذا واجب على الكل، والذي لا يحكم ما أنزل الله سيحاسبه الله، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الحاكم والمحكوم، هذه أحكام أنزل الله، وما شأن العبد إلا أن يلتزم بما أنزل الله ويحكم بما أنزل الله. عاصي مقصر حسابك على الله عز وجل، واضح إخوان؟ فالحكم بما أنزل الله يجب أن يكون في المسائل العلمية والعملية والكبيرة والصغيرة والعامة والخاصة ومسائل الدولة ومسائل الحرب والسلم ومسائل المعاهدات ومسائل البيع والشراء ومسائل الطهارة والأحكام، كل المسائل ادخلوا في السلم إيش كافة، هكذا يجب أن نأخذ الدين. ومن قصر فليجتهد في التمام، ولن يستطيع أحد أن يأتي بكل ما أمر الله، لكن فاتقوا الله ما استطعتم. هكذا يعني أول نظريا يجب أن نؤمن بأن واجب علينا أن نعبد الله بما شرع الله، وما قصرنا فإن الله عز وجل يعني يجازي عباده بحسب ما يعملون، وجعل لهم توبة وجعل لهم استغفار وجعل لهم حسنات ما حيث سيئات ويعفو عن تقصيرهم. لكن نظريا يجب وجوبا أن نؤمن بإيش، بوجوب إيش، تقبل أحكام الله عز وجل بتمامها وكمالها. لا نكفر بشيء منها ولا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وإنما نأخذ الدين كاملا. هذا هو الواجب، هذا الشمول. أما يأتي واحد بالطريقة الفلانية وبالعقيدة الفلانية وبالمنهج الفلاني وبالتنظيم الفلاني ليش هذا الدين كامل كله دين الله عز وجل؟ تجد عقيدة أشعرية، طريقة شاذلية، مذهب شافعي، تنظيم أخواني. المهم نحن إيش الخربطة هذه؟ أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه؟ يكفي كتاب الله سنة فصول فصول. طيب كمل. وهو الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غليل ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز. لن أقدمه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح بها أعين العمياء وآذان صمة وقلوب غلفة. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام. هذا يعمل رواية إسرائيل الذي قال ابن سلام، وهو مسلم صحابي جليل، كان عيش كان يهوديا فأسلم. نعم. قوله: وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فلابد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. شوف، ما اتخذ الله من ولد، هذه نفي، ما، وبعدين قال من ولد، من ولد، من هذه حرف صلة، في غير القرآن تعرف إيش حرف جر زائد اسمها، لكن في القرآن قال حرف صلة تفيد التوكيد. لكن ولد هنا نكرة ولا معرفة؟ نكرة في سياق ما اتخذ، ها نفي، فيفيد إيش؟ نفي كل الأولاد، ما في لله أي ولد من الأولاد، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا آدم عليه السلام ولا عزير ولا اليهود والنصارى، ليس لله ولد. ثم قال أيضا: وما كان معه من إله، ما نفي صح، وإله نكرة، ومن حرف صلة يفيد التوكيد، حرف صلة يفيد التوكيد، توكيد ماذا؟ توكيد نفي الإله، أن يكون الله اتخذ إلها، ما كان وما كان معه من إله. واضح أخوان؟ طيب. فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها. هذه آية عظيمة في هذا الباب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. والنصارى يقولون لعامتهم، يقول لعامتهم: ها، بما أن عيسى له أم وليس له أب، إذن الله هو أبوه. ويقتنعون العامة منهم، حتى أحد الأخوة يقول أنه رأى نصرانيا فتكلم معك المدينة، قال أنا أقول بس يعني طول بالك عليه. عيسى من أمه؟ يعني يكون صايب لك قاص عليه بالكنيسة جاي. قال مريم عليه السلام. من أبوه؟ قال ما له أب. قخخ، ما له أب، إذن ربنا هو أبوه. يكون واصل النتيجة حين رب العالمين يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا كان كل واحد ما له أب يصير الله عز وجل، تعالى الله عما يقول ظلما علوا كبيرا، يكون أباه، إذن إيش سيكون حينئذ؟ إذا كان هذا اللازم، إذن يلزم من ذاك أن يكون آدم أيضا ابن لله. ومن ثم نحن أبناء آدم، إذن نحن إيش؟ أحفاد لله. باطل هذا، من أبطل الباطل. هذه حجتهم كلها، الغاية الحجة عندهم بأن إيش؟ ها، بما أنه ليس له أب. إذن الله أب. فقال الله عز وجل، هذه الحجة ليست اليوم من يذكرونها، قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. بل يا أخوان، آدم عليه السلام أبلغ في الإعجاز من إيش؟ من عيسى. لماذا؟ لأن عيسى خلق من أم بلا أب، بينما آدم عليه السلام بلا أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. فليس ربا ولا إلها. نعم. فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون. قال تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أنا عندي تمام الآية: وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، يعني اختلفوا فيه. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لم يقل إيش لما أشار، لم يقل إيش إني ابن الله، إيش قال؟ إني عبد الله. نعم. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان، لن يستنكف. وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. نعم. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود: إنه ولد بغي لعنه الله، فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام، ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه: إنه عبد الله ورسوله. قوله وكلمته: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقوله: إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة. نعم، سمي كلمة. لماذا؟ لوجوده بقوله كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال لها كن، فكان عيسى بكن، وليس عيسى هو كن، ولكن كان بكن. فكن من الله تعالى قولا، وليس كن مخلوقا. فكن من الله تعالى قولا، أنا عندي قولا، وليس كن مخلوقا. نعم. وكذب النصارى والجهمية على الله في أبي عيسى. انتهى. يعني الإمام أحمد على الجهمية الذين ينكرون صفات الله عز وجل، ومن جملة ما ينكرون ماذا؟ كلام الله. فيقول الله يتكلم، وعيسى المريم إنما كان بكن، لم يكن هو كلمة الله، وإنما خلق بكلمة الله. ما هي كلمة الله التي خلق بها؟ فقال الله عز وجل كن. وذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ينكر عن من يقول سبحان من أمره بين الكاف والنون. ها؟ يقول الصحيح إيش؟ إن أمر الله بعد الكاف والنون، ليس إيش؟ بين الكاف والنون. هل هو بين الكاف والنون ولا بعد الكاف والنون؟ أمر الله إذا قال الله كن فيكون الشيء. نعم. وقوله ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير: خلقه الله بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان، والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام. نعم. عيسى مريم خلقه الله بكلمته عندما قال إيش؟ كن. واضح؟ فهو كلمة الله، لأنه إيش؟ لأنه خلق بكلمة الله تبارك وتعالى. طيب وقوله روح من؟ قوله وروح من قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنبطها بقوله ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم قال الحافظ ووصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه المعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجد بقدره وحكمته بقدرته عندي بقدرته وحكمته. هنا ينبغي لطالب العلم أن يتنبه للشبهة التي تلقى. هم يقولون في القرآن موجود أن عيسى مريم إيش روح الله وأنه كلمته روح من قال روح من للتبعيض فهو جزء من الله. هذا باطل. هؤلاء لا يعرفون اللغة العربية فيظنون أن كل كلمة كل من لها إيش معنى واحد وهي للتبعيض. هذا باطل. لو كانت من على كل حال للتبعيض يعني ليس ما لها معنى إلا للتبعيض فإن الله يقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن هذا ما في السماوات والأرض ها كله جزء من الله بعد. هذا باطل لا يقول الله كقائل. لكن ابتداء هذه المخلوقات من الله. المخلوقات من الله منه يعني هو الذي ابتدأها كائنة منه وليس أن معنى منه يعني جزء منه. لكن من لم يفهم العربية تجدهم إيش يظنون أن معاني الحروف واحدة والحروف تختلف معها حسب السياق. الروافض كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحابة رضي الله عنهم قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في آخر سورة الفتح. فقال شوف مو كل الصحابة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش منهم. فظن هذا الرافضي ماذا ولبس على أتباعه أن منهم يعني بعض وهذا باطل. لماذا؟ لأن المقصود هنا من للابتداء لا أن إيش من للتبعيض. ولذلك ذكر الله عن الكفار فقال عن الكفار منهم ليس بعض الكفار كل الكفار الوعيد جاء لهم كلهم. فهكذا النصارى وهكذا الروافض يستدلون بنصوص لا يفقهون معناها. فلو كان الأمر كذلك للزم منه هذا يا إخوان أن أيضا كل ما سخر الله عز وجل ما في السماء والأرض منه جميعا منه أي جزء من الله. ولا قائل بهذا قائل إلا أصحاب وحدة الوجود الذي لا يعتد بهم. ويوم الأيام جمع الله عز وجل مع واحد من هؤلاء المبتدعة فقال أنا مش عارف الكفر هذا فين في قول البصيري اللي هو في حق النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال هؤلاء ما يفهمون يظنون أن إيش من جودك من للتبعيض فيكون بعض كرم النبي بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرم الدنيا وضرتها. ضرة الدنيا إيش يعني الآخرة يعني بعض كرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض كرم الدنيا والآخرة وبعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم ليس كل علم النبي هذا بعض علم اللوح والقلم. فهذا إيش يقول؟ يقول ما يفهم اللغة العربية فيقولون فيظنون أن قول البصيري من للتبعيض، فيقول شوف الغلو عند البصيري، جعلوا أن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ومن علم النبي صلى الله عليه وسلم علم الدنيا والآخرة، فيفهموا اللغة العربية فيكفرون الناس ويتهمون البصيري. طيب إيش معنى من إذا ما كانت التبعيض؟ قال للابتداء، يكون مرجعها. قلنا طيب هب أنها الابتداء، شوف كيف يصير المعنى. بداية جود النبي صلى الله عليه وسلم، بس البداية الدنيا وضرتها، وبداية علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، يكون رجعها يعني. رجعت ما ترجع، هي الغلو ما زال. ها، ليس بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وليس بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، وإنما بداية علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وبداية جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، ما ترجع. وهذا ذكرني بواحد راضي، أنا بعد شد رجع، يقول الراضي في حديث موضوع عندهم ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوره بهتانا، أن الذي يزور العتبات يزور الأراضي المقدسة الزفتات، يقول عنها إيش؟ أن من زارها فهو إيش؟ خير من أن يحج إلى بيت الله 70 حجة. شلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ أصلا هذه العتبات ما صارت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هؤلاء ما يفهمون، إذ أن المقصود خير من 70 حجة، يعني حجة نافلة مو فريضة، يكون مرجحة. طيب وذا حجة نافلة، ومن قال أنه يزور في أحد يزور مكان غير بيت الله زيارة واحدة خير من 70 حجة إلى بيت الله نافلة؟ وأصل الحج معروف أن أول حجة للإنسان هي الفريضة، وطبيعي البقية إيش؟ نوافل. فهذا يريد أن يقنع الناس بالباطل، وتعجب كل العجب من هؤلاء، ولا أجد ما ينطبق عليهم إلا قول الله عز وجل ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إي والله، حتى أني سمعت واحد منهم يقول إيش؟ يقول هؤلاء يظنون أننا إذا دعونا الأولياء أننا نعبدهم، إنما ندعوهم ليقربونا إلى الله. هذا ما يقرأ القرآن، الظاهر إنجيل عنده طايح له، إنجيل. والله ماذا يقول عن المشركين والذين كفروا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ما نعبدهم إلا ليقرب الله قربا. هذا والله هو يقول عن نفسه، ونحن لا نعبدهم لأنهم، وإنما ندعوهم حتى يقربون إلى الله. هذا ما يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن، ولو قرأه جعل الله عز وجل يعني بينه وبين الحق سدا، فهو لا يبصر فلا يفهم منه شيء. وإلا كيف واحد يأتي لهذه النصوص الواضحة اللي يذمهم الله، يذم الكفار والمشركين وأنهم عبدوا الآلهة الباطلة من دون الله، وزعموا أنها إيش؟ تقربهم إلى الله زلفى، وإلا به يقول ما قال الأولون ويزعم أنه مسلم. فتعجب كل العجب والله من هؤلاء. ولكن يا أخوان الهداية من الله، والله ليس من كدنا ولا من ذكائنا ولا من إلى آخره، وإنما هو محض فضل الله عز وجل عليك يا عبد الله. وإلا كم وكم من الناس من هو أذكى منك وأكثر فطنة وجهدا وجودة وحسنا ومالا وجاها ومنصب، كم وكم، لكنه ما يهتدي. بينما تجد بعض عوام المسلمين يعبد الله وحده لا شريك له، وكثير ممن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، أما الذكاء عنده ذكاء لكن الزكاء ما عنده زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، ما يفهم. الياباني وصل إيش ما وصل من التكنولوجيا، ليه صار المغرب طلع لبودة افتح شنطة عنده بسحاب طلع بودة هالطلقة يعبد منه، ولا التكترونات وهالصناعات وهالذكاء، وإلا بي يعبد بودة ينحته بيده ويعبده من دون الله عز وجل. إيش يدلك على ماذا؟ على أن المسألة ليست بالذكاء وليست بالجد والاجتهاد والشهادات، وإنما هي فضل من الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فيهدي الله عز وجل من يشاء سبل السلام، يهدي من يشاء من عباده. فإن وجدت هداية واستقامة فاحمد الله عز وجل الذي لا إله إلا هو. فكم من مجتهد، كم من مجد، كم من ذكي، وكم من جميل، وكم من وجيه، وكم من غني، وكم وكم، لكنه ما يهتدي. بينما تجد عامة المسلمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: ما تقول في صلاتك؟ قال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أعرف أحسن الكلام يقولون، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال: حولها ندندن. هذه الغاية، أنك أنت تريد رضاء الله عز وجل حتى تفوز بالجنة وحتى تنجو من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بينما تجد ناس عندهم تفاسير وعندهم تسجيلات وعندهم محاضرات وعندهم وجاهة، تجد يقول: أعبد الله لا طمعا ولا رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، ما يخاف لا من النار ولا يريد الجنة، المهم أعبد الله حبا. حتى يقول بعضهم: ربي لو أدخلتني النار وأنت راض عني لا أبالي، المهم راضي عني حتى لا تدخل. هل هذا يليق بالله عز وجل يرضى عنك يدخلك النار؟ ها؟ هل هذا يليق بالله عز وجل؟ هكذا يظن بالله عز وجل أنه يرضى عن العبد ويدخله النار؟ بل إذا أدخل أهل الجنة الجنة قال: أحل عليكم إيش؟ عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. إذا راضي الله عن العبد يدخله الجنة، ما يرضى عنه يدخل النار. لكن زاغت هذه القلوب وزاغت هذه العقائد وزاغت هذه المناهج. لماذا؟ لأن الله عز وجل يهدي من يشاء، فمن هداه الله فليحمد الله الذي لا إله إلا هو وليشكره وليسأله إيش؟ الزيادة والثبات، ولا يتشمت بأحد، لكن الله عز وجل يهدي من يشاء. وهناك من علم علم اليقين صدق الرسل وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأنت يا عبد الله في آخر الأزمان تقول لا إله إلا الله وكل أريحية وكل يعني حرية من غير مكره لك تقول لا إله إلا الله، وغيرك وسواك كثير لا يقول لا إله إلا الله. فنحمد الله الذي لا إله إلا الله. طيب خلصنا لبعد، كمل بس لآخر الفقرة هذه. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا خلاص هذا موضوع جميل نبدأ به الدرس القادم إن شاء الله، اللي هو إيش الإضافات. طيب نكتب هذا القدر، أنا حب أن ينصرف فليتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل، من عنده سؤال تفضل. عبد الله نعم، النصوص التي جاءت من الشارع الأصل على ظاهرها، هذا الأصل، إلا إذا السياق دل على معنى معين فنقول بما دل على السياق، لأن الظاهر حينئذ ما تبادر على الذهن، والأصل على ظاهرها. نعم، مثال مثال وسائل القرية يعني أهل القرية. هل يجتمع الكفر والظلم والإيمان معا، أما الكفر الأكبر اللي هو الكفر المطلق فلا يجتمع معه إيمان، وكذلك الإيمان المطلق الإيمان الكامل الكامل أيش أخوان لا يجتمع معه كفر، وأما مطلق الإيمان ممكن أن يكون معه إيش إصال كفر أصغر، إصال كفر أصغر. مثاله رجل مؤمن وعنده نياحة من نياحة الجاهلية، أو عنده طعن بالأنساب، أو ينتسب إلى غير أبيه، أو من المعاصي التي سماها الشارع كفرا ولا تبلغ الكفر الأكبر، كالحلف بغير الله، الذي يحلف بغير الله ولا يعتقد بأن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، فهذا يقال عنه كفر أصغر. هذا يكون ممكن أن يصدر ممن عنده إيش؟ مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق، مطلق الإيمان. الظلم نعم قد يكون إنسان مسلم مؤمن وعنده ظلم، صح؟ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر لما قال علمني الدعاء أقول في الصلاة، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة المسلم ممكن يظلم. طيب أظن هذا وضحناه كثيرا. سؤال شفهي من عنده الله يعني من بدايته بداية هؤلاء ومن عمل الصالحات وعدهم الله. طيب قوله في الحديث القدسي وإن أتاني ماشيا أتيتها روح، ما المقصود من هذا الحديث على ظاهره؟ اختار بعض العلم منهم الشيخ الثيمين رحمه الله ابطاء هذا الحديث على ظاهره، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن أتاني أمشي أتيتها روح على الوجه اللائق لله سبحانه وتعالى. من رد على من يقول هل يستطيع أن يخرج شيئا من ملكه إلى ملك غيره؟ هذه من الفلسفات التي ما أنزل الله بها السلطان. الله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض وعلى كل شيء قدير، فهل يستطيع هل يقدر على أن يخرج شيئا من ملكه؟ يعني هل الله عز وجل على كل شيء قدير ويصير ليس على كل شيء قدير؟ هل الله عز وجل ها مالك الملك وبنفس الوقت ايش ليس مالك للملك؟ الجواب على هذا ان هؤلاء ارادوا ان يجمعوا بين النقيضين المتقابلين، تقابل ايش النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ومن طلب اجتماع النقيضين المتقابلين تقابل النقيضين فهو ليس بعاقل. يريد أن يصف الله بأنه على كل شيء قدير وليس على الله كل وليس على كل شيء قدير. يريد أن يصف الله بأنه على كل شيء قدير وأنه عاجز. فإن كان على كل شيء قدير فإنه لا يعجزه شيء، وإن كان يعجزه شيء فإنه ليس على كل شيء قدير. أما أن يكون على كل شيء قدير ويعجزه شيء فلا يجتمع. الله عز وجل وحده لا شريك له، يقولون هل يستطيع أن يخلق إلها مثله؟ إذا كان وحده لا شريك له أريد أن يكون له شريك، فإما أن يكون وحده لا شريك له وإما أن يكون له شريك، أما أن يجتمعان فهذا إيش؟ اجتماع المتقابلين تقابل النقيضين مستحيل عقلا، ولا يقوله العقلاء ولا يطلبوه. إذا قيل للشخص قل يا فلان والدك حي ولا ميت؟ فالجواب إما أن تقول حي وإما أن تقول ميت. فإن قلت والدي حي ووالدي ميت، شيك من صاحب، لأن إن كان حيا فليس بميت، وإن كان ميت فليس بحي. أما أن يكون حي وميت ما يصلح. قال طيب تدري شلون؟ لا حي ولا ميت، إن أيضا ما يصلح، لأن إذا لم يكن حيا سيكون ميتا، وإن كان ليس ميتا سيكون حيا. فالمتقابلان تقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإنما إيش؟ يثبت أحدهما ويرتفع الآخر، أو يثبت الآخر فيرتفع الأول، واضح؟ يقولون هل يستطيع الله أن يخلق حجرا كبيرا، حجر كبير يعجز عن حمله؟ يريدون ماذا؟ أن يكون الله إيش؟ على كل شيء قدير وأن يكون عاجز. ما يصير، إن كان على كل شيء قدير فلن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإن كان عاجزا فلن يكون على كل شيء قدير. وهذا لا يليق أصلا أن نطرحه في حق الله عز وجل، لأنه في حق المخلوق مستحيل عقل ولا عقلا ولا يطلبه العقلاء، لا يطلبه العقلاء، واضح؟ عرفتم ولا لا؟ فالواجب أن نقول الله على كل شيء قدير، لا نقول لا يستطيع أن يخلق شيء لا يستطيع يحمل، أو إيش بيده ملكوت السماء والأرض هل يستطيع أن يخرج شيء من ملكه؟ إيش كيف يكون بيده ملكوت السماء والأرض لا يأخذ عن ملكه ذرة ثم تريد أن يخرج شيء عن ملكه؟ إن خرج شيء عن ملكه فهو ليس إيش بملك مالك، وإن كان ملكا مالكا فلم يخرج عن ملكه شيء. أما أن تجتمع النقيضان المتقابلان، تقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، واضح؟ واضح؟ وهذا تشويش من بعض البدع لما يشوف أهل السنة يعتبر بالعقيدة والعقيدة يقول لا روح اسألهم السؤال هذا، كانوا فعلا عندهم عقيدة على العقيدة خلي يجاوب على السؤال هذا. وهذا يتعمدون ويظنون أنهم يعني طاعين فيها، ها؟ فيقولون أنت تدرس عقيدة ودرس عقيدة وتهتم بالعقيدة والعقيدة أولا لو كانوا يعلمون. طيب جاوبني على السؤال هذا، هل يستطيع الله أن يموت؟ أنت تريد أن يكون الله حي لا يموت، وتريد أن يكون يموت ليس بحي، ها؟ لو قلت لخادمك وعندك كبش وقلت له اذهب واذبحه ودعه حيا، يقول استخف المعذب هذا، يا اما ذبحه يا اما اتركه حيا، اما ذبحه واتركه حيا ما يصير، لان اذا ذبحته لن يكون حيا، واذا ابقيته حيا لن اذبحه. يمكن المعذب اذا اصر على ذلك ان يتعجب المسألة، ولو كان يصير بسيطا ولو كان قلت ما يصير يا اخي طال عمرك، يا اذبحه يا اتركه حيا، ان ذبحته لن اتركه حيا، وان تركته حيا لن اذبحه، اما اذبحه واتركه حيا ما يصير. ليش ما يصير؟ نفذ الأوامر. أي أوامر؟ أنت مصاحي أصلا، ما يصير يا هذا يا هذا. أنت تريد أن يكون الله حي لا يموت، وتريد أن يكون إيش أن يموت، ما يصير. فهذه فلسفة وتشويش وشبه لا فائدة منها، وإنما هي يعني الجواب عليها يسير والحمد لله، لكن لا مصلحة من ورائها إلا إيش مجرد التشويش. وقد قال قائل منهم ولو شئت لسميته لكن دعنا منه، يقول إلى متى أنتم في الحمامات؟ في الحمامات شخص في الحمامات يعني مسائل الطهارة التي شرط من شروط الصلاة، ليه متى بالحمامات؟ اطلعوا من الحمامات شوي، في شبه تلقى الدافع عن الإسلام مثل ومسجد عامة فيه، هل يستطيع الله أن يخلق إله مثله؟ يلا تروح دور الجواب وقطم على صخر ومشي. وهذا إيش؟ تمام، يريد أن يكون الله وحده لا شريك له، وأن يكون له شريك ما يصير، لأن إذا كان وحده لا شريك له لن يكون له شريك، وإن كان له شريك فلن يكون وحده لا شريك له. هذا والوحدانية تنافي الشراكة، والشراكة تنافي الوحدانية، فإما أن يكون واحد لا شريك له أو يكون له شريك ليس بواحد. أما أن يكون واحد وله شريك فهذا تقابل إيش النقيضين، والنقيضان لا يستمعان كما أنهم لا يرتفعان، وإنما يثبت أحدهم ويرتفع الآخر. فالله واحد لا شريك له، أما واحد له شريك، إن كان له شريك فلن يكون واحد، وإن كان واحدا فلن يكون له شريك، أما أن يكون واحد وله شريك هذا ما يصح. واضح؟ طيب كم وضعية الأحكام الوضعية يعني التي وضعها الشارع الحكيم علامة على غيرها. فالشرط ها حكم وضعي جعله الله علامة على صحة الصلاة، فالشرط ها ما يلزم من وجود من عدمه العدم، إذا عدم الشرط انعدم المانع، انعدم المشروط. واضح؟ المانع وضعه الشارع علامة على غيره، إذا وجد المانع بطل العمل، إذا وجد الحيض بطلت الصلاة بطل الصوم اسمه مانع. القتل إذا قتل المورث الوارث مورثة، فالقتل إيش مانع من الإرث. واضح؟ فتسمى هذه إيش أحكام وضعية، حيث أن جعلها الشارع علامة على غيرها، اللي هي الشرط والسبب والمانع والصحة والفساد، هذه اسمها خمس أحكام وضعية. في مقابلة خمس أحكام إيش تكليفية، اللي هي الحلال الحرام الواجب المستحب المكروه. هل يجوز أن أشرب دم الضب إذا كان مجرد الحساسية؟ لا يجوز شرب الدم، حرام، لا ضب ولا جربوع ولا كبش ولا خروف، ها الدم حرام أو دم مسفوحا ما يبي لها. في حاشية الدكتور ريان صفحة كذا بينما ترى القدرية الجبرية الجهمية، فهل هذا صحيح أن القدرية هم الجبرية الجهمية؟ القدرية لقب لكل من انحرف في باب القدر، فالجهمية قدرية لأنهم جبرية منحرفون في باب القدر فيقوم بالجبر، والمعتزلة أيضا قدرية لأنهم نفاة للقدر. القدرية هذا إيش أخوان؟ لقب لكل من انحرف في القدر، فيطلق على المعتزلة لأنهم ينفون القدر، ويطلق على الجهمية لأنهم يقولون بالجبر. واضح؟ غيره؟ لا، صلاة الجمعة ما تصح في المخيمات ولا في المعسكرات ولا في مرقص إطفاء ولا بالمقفر، مترفع عند دوام 24 ساعة ولا في محطة بنزين ولا مياه ولا آخر يحقين جمعة، أبدا ما تصح الجمعة إلا في الجوامع. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم عرفة ما وصادف جمعة يوم عرفة ما صلى جمعة، صلى ظهر وعصر فقط تشرع في المساجد. صلى عليه وسلم يقول بعض العلماء أن المهدي المنتظر قد ولد، فهذا صحيح؟ شو شايف شايف ميلاد يعني؟ أما أهل السنة فليس عندهم مهدي منتظر، ما ينتظرون شيء للسنة، الكتاب والسنة عندهم الحمد لله فلا ينتظرون شيئا. واضح؟ الدين كان، وإنما هو يخرج آخر الزمان، أما منتظر لا، هذا عند الرافضة. والذي ينتظرونه هو غير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه رجل يخرج آخر الزمان يواطي اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه اسم إيش؟ والد النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد بن عبد الله، ولا هو موجود في سرداب ولا في سمراء ولا في العتبات ولا حاطين لزق على السيارات عشان يطلع، لا هذا ما هو عند أهل السنة. وأما كونه ولد أو لم يولد يا حبيبي إذا خرج راح نشوفه، لأنه إيش سيملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن تملأ ظلما وجورا. واضح؟ ويقال أن صاحب فطرة رجل من الأعراب أو من غيرهم مر على جماعة من الرافضة، وإلا بهم يدعون الله يا طاعم على محمد اخرج يا طاعم على محمد، فقال من تنتظر؟ قال المهدي منتظر يخرج. قال متى يخرج؟ متى يخرج؟ قالوا إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا خرج. قال فادعوا الله، فادعوا الله أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا حتى يخرج. فهمتونا فهمتونا ما فهمتوها الله؟ هل المسلم السني يقول يا رب ابعث لنا المهدي، يا رب عجل فيه، يا رب يا رب يا رب قبل يوم الجمعة الجاي يطلع المهدي، هل يقول المسلم هذا؟ لا، المسلم ما ينتظر ولا يدعو الله، أن ما يدعو الله هذا الشيء، ولا هو ليس من الدعاء المشروع، عرفت؟ وإنما إذا امتلأت الأرض ظلما وجورا أخرجه، بعثه الله، أخرجه الله، أصلح الله في يوم وليلة ويملي الأرض عدلا وقسطا. الروافض لا، يقول يا رب اطلع، يا رب يا رب انتظرون. متى يخرج؟ إذا امتلأ. بما أنكم تسألون الله تسألون الله تسألون الله، إذا اسألوا الله أن يزداد الظلم والجور حتى إيش يخرج. إذا هذا إيش؟ لأن المسلم السني، المسلم خلينا نقول المسلم والكافر أحسن من إيش السني الرافضي، المسلم الكافر، المسلم لا يسأل الله أن يخرج المهدي، ولا يسأل الله أن لا يخرج المهدي، وليست هذه من الأدعية المشروعة، ولا هو ينتظر أصلا، ولا عندنا في عقيدتنا إيش مهدي منتظر، لا، وإنما عندنا كتاب والسنة ونعبد الله عز وجل بالكتاب والسنة، ولا نحاذب إيش لأن يخرج أحد لكن آخر الزمان إذا امتلأت الأرض ظلما وجهلا أخرجه الله عز وجل. واضح؟ يقول: وإن كان صحيحا كيف ولد ومتى وأين وما هي صفته؟ كيف ولد؟ أنا دائما ولد هي قيصرية هي ولادة طبيعية ما ندري. متى ولد؟ راجع السجلات الطبية والمستشفيات الخاصة والعامة اللي تنظر. أين؟ شوف عاد إن الولادة منزلية أو مستشفى ما ندري ولا ننتظره. نحن لازم نعتقد هذا العقيدة، نحن لا ننتظره ولا في شيء اسمه مهدي منتظر. منتظر ما في شيء اسمه منتظر، وإنما اسمه محمد بن عبد الله، حتى ليس يعني ما ننتظره، وإنما اسمه محمد بن عبد الله يهدي الله ويخرج آخر الزمان. طيب، هل يجوز الجلوس في وسط حلقة وفي وسط مجلس؟ لأن الشيخ فلان الشيخ فلان قد ولد، لأنه قال الشيخ فلان بدل ما أذكر اسمه، قد ولد المهدي المنتظر، هذا صحيح؟ يعني هل صحيح أنه ولد؟ ما أعلم. هل الشيخ فلان قال أنه ولد؟ ما أعلم أيضا. إن كان صحيح فمتى ولد وأين ولد وكيف؟ اسأل الشيخ ذاك اللي قال. أوصاني أخي فلان بأن وصل السلام عليك وأنت تنصح ابن عمه فلان، هاي فضائل بعدين وصل فلان. كيف نجمع بين ما قال لا إله إلا الله من غير علم أو عمل اعتقاد والغلام اليهودي الذي عاده الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم الذي لم يسجد لله ورده؟ نعم، إذا تمكن من العمل ولم يعمل هذا الذي يؤاخذ. صحابي أسلم ودخل الجهاد وقتل، ما ركع لله ركعة، لكن ما تمكن من العمل، ولو تمكن لعمل. ولذلك المسلم قد يعبد الله 60-70-80 سنة ويدخل الجنة إلى الأبد، وهذا لا أشكال فيه، كافأه الله جازاه الله، مع أنه ما عبد الله إلا 10 سنوات 15 سنة 20 سنة 80 سنة، هذا كرم من الله. لكن لقائل يقول: طيب هذا الكافر كفر 10 سنوات ولا 20 ولا 30 سنة ولا 50 سنة ولا 100 سنة، فلماذا يعذبه الله أبد الآبدين؟ كفر 100 سنة يعذب 100 سنة. فالجواب أن هذا الكافر لو عاش 1000 سنة إيش ناوي؟ بيكفر 1000 سنة. لو عاش 2000 بكم الكفر؟ 2000 3000. فعذبه الله على نيته الكفر، يريد أن يعيك. لو قلت لكافر: إلى متى وأنت كافر؟ إلى متى وأنت نصراني أو يهودي أو بوذي أو هندوسي أو رافضي؟ قال: إلى من أموت. حتى لو مدد لك رب العالمين، قال: حتى لو مدد، كما يقول المسلم: إلى متى وأنت مسلم يا حمود؟ ما فيه إلى متى، ما فيه متى، ما فيه تاريخ انتهاء هذه، حتى أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهذا الذي أسلم ولم يتمكن من العمل، هو يريد أن يعمل لكن ما تمكن من العمل، فيعتبر عمل ويجازى. غفر الله لك. في الكتاب عندنا في الهامش قال: قرة العيون، فما المقصود بقرة العيون؟ كتاب اسمه قرة العيون، شرح كتاب التوحيد اسمه قرة العيون، من أحد الشروح يعني. صلى الله عليك يا شيخ. الآيات التي نزلت في القوام السالفة، هل يستدل بها على الإطلاق بحجة عموم اللفظ وخصوص السبب، أم يؤخذ منها ما يوافق شرعنا فقط؟ فهل هناك تفصيل؟ يعني هل نستدل بها الآيات في العقيدة على الإطلاق، وفي الفقه ننظر الموافقة لشرعنا أو عدمه؟ نعم، العقيدة واحدة، العقيدة واحدة التي دعا إليها جميع الرسل، عقيدة واحدة. وأما الأحكام الشرعية فتختلف، فإن كان أما العقيدة والأخلاق فهي واحدة، وأما يعني الأحكام الشرعية فهي تختلف وتتفاوت، فنأخذ بما بالناسخ وهو دين الله عز الإسلام. صلى الله عليك يا شيخ. نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم وإرادة الظلم لعباد العالمين، فإثبات كمال الضد يختلف بالنسبة لهم. نفى الله عز عن نفسه الظلم، هذا واضح. وقال إيش؟ وما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إني عرض الله عن نفسه. وإرادة الظلم للعباد والعالمين، سمعت وإرادة الظلم للعباد والعالمين؟ ما أدري الشخص بإرادة الظلم للعباد والعالمين. إذا أراد أن الله أراد أن يكون في خلقه ظلم إرادة كونية، فنعم شاء الله عز وجل يكون هناك ظالم ومظلوم، مسلم وكافر، قاتل ومقتول، هذه بمشيئة الله. ولو لم يكن مشيئة الله لما وقع، لكن كل شيء واقع هو بمشيئة الله ولا منافاة، لأن ما شاءه الله حتى لو كان لا يحبه فهو لحكمة، لا لذاته وإنما لحكمة. نقصد وما يريد الله ظلما للعالمين، إيه نعم، لا يريد الله ظلما، يعني لا يريد الله أن يشرع الظلم العالمي. نعم، يريد الله للعباد العدل، أن الله يأمر بالعدل، عرفت؟ لا يأمر الله بالظلم أمر شرعي، لا، يأمر بالعدل. نعم، الله عز وجل لما نفع عن نفسه الظلم فهذا العيش لكمال عدل يسمى. في عندك أصغر هذا بصر؟ ها؟ طيب أحد السؤال؟ ها؟ ما هي الموانع والشروط؟ كل شيء بحسبه. تبي شروط ماذا؟ لا إله إلا الله، شروطها معلومة، العلم هذا إيش؟ شرط. المانع الجهل، الإخلاص المانع الشرك، الصدق والشرط المانع كذب، اليقين المانع الشك، المحبة المانع بغض، القبول المانع الرفض، الانقياد المانع الإعراض. ها؟ هذه اسمها شروط لا إله إلا الله. بعد عندك في شرط أخير وهو الكفر بالطاغوت. نرى من إذا رأى أحدا يراه في معصية انتهى يكون مشركا، لا، الإنسان مثلا يعاكس النساء فرأى رجلا صالحا من قومه فانتهى عن ذلك، هذا أمر محمود، حياء، حياء محمود. شيخ حفظك الله وغفر لك، لما خص سبحانه عيسى بن مريم بأنه كلمته سبحانه معنا عباد الله كلهم خلقوا بكلام الله سبحانه؟ هذه يأتي في الدرس القادم، هو إيش؟ الإضافة، وليس تهربا عن الجواب، لكن حتى ما تفهمنا تهرب عن الجواب، يعني أضاف الله عز وجل عيسى بن مريم إلى نفسه تشريفا له، كما أضاف ناقة صالح إلى نفسه فقال ناقة الله، كل مياك حق الله ولا لا، لكن ليش ناقة الله تشريفا لها؟ وقال عن المسجد، قال الله سلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، السماوات الأرض كلها ملك الله، ليس فقط المسجد بيت الله، تشريفا للمسجد أضيف إلى الله، لأن الإضافة قد تضاف المعاني فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يقال قوة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله، وقد يضاف إلى الله عز وجل أعيان، كما قال سماء الله وأرض الله أضيفت إلى الله لأن الله الذي خلقها، وقد تكون هناك إضافة تشريف كما يقال كلمة الله وروح الله وناقة الله وبيت الله، واضح؟ إذا اختلف شيء الشيخان في تصحيح الحديث فمن نقدم ومن نأخذ بتصحيحه وتضعيفه؟ إذا اختلف عالمان سواء في التصحيح أو التضعيف أو في أي مسائل، واحد يقول يستحب وآخر يجب ويقول يكره وآخر يحرم، فبمن نأخذ؟ نأخذ بالأرجح، نأخذ إيه؟ بالأرجح. فإن قال قائل وما الأرجح؟ إذا يهمك الأمر لتعرف ما هو الأرجح اطلب العلم. اطلب اطلب العلم حتى تعرف ارجع. واحد يريد ان يدخل مثلا في البورصه، في سوق الحراج، في العقار، في سوق الغنم، اليس المجال مجال اخذ رد وربح وخساره وغش وشريطيه و... ها؟ اذا اراد ان لا يخدع، اراد ان لا يخسر، اراد ماذا يفعل؟ يتعلق بعيونه، يدخل السوق عند الشريطيه بدل عينين حط اربع، ها عشان ها صح. فانت ما يصير واحد على المستريح كيف يعرف الراجل المرجوح؟ اطلب العلم، اطلب العلم واجتهد شيئا فشيئا، تسمع حجه العالم الفلاني، حجه العالم الفلاني، وراي العالم، وتوجيه فلان، ورد على فلان، كيف اجاب على الادله المخالف له. ومن ثم كلما تعلمت كلما صار عندك قدره على تمييز هذا عن هذا. هل يعذر الجاهل اذا وقع في الشرك الاصغر او الاكبر؟ ما الذي يعذره ولا يعذره؟ رب العالمين، ان شاء عذره وان شاء، وهو جل وعلا يعلم هل مثل هذا معذور او ليس بمعذور. اما من حيث الاحكام، احكام البشر على البشر، فالاصل ان المسلم يحكم على الناس بظاهرهم. اذا واحد مشرك يعبد القبور نقول مشرك عابد للقبور، اذا واحد نصراني بوذي هندوسي ما نقول نشوف الهندوسي هذا يمكن جاهل، كل امه فيها جهال وفيها علماء وفيها متعلم. لكن واحد يقال عنه تقول انت مسلم، يقول لا هندوسي نصراني، نقول لا هذا خل شوفه معذور ومعذور قبل لا نقول عليه هندوسي، ما هو اصلا لا يتبنى الاسلام، نقول عنه هندوسي. أما معذور ولا عايش بغابة ولا عايش بسرداب ولا عايش فوق جبل ولا غروا أهله ولا، هذا أمر الله عز وجل إن كان معذورا. لكن حكمنا عليه نحكم عليه على ظاهره، المسلم مسلم والكافر كافر. هل اتباع الهوى يعتبر شركا؟ إذا اتبع هواه وعبد غير الله اتباعا للهوى صار شركا، إذا اتبع هواه وعصى الله صار معصية. والمعاصي من جنس الشرك، من أي فصيلة؟ من فصيلة التوحيد ولا من فصيلة الشرك؟ المعاصي فصيلة الشرك، لكن ليست كل معصية وإن كانت هي من جنس الشرك تكون عيش كفر مخرج من ملة الإسلام. الخوارج هكذا فهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بعض المعاصرين من المطافيك شو يقول؟ يقول المتبرجة كافرة لأنها تبرجت تبعا لهواها. والله يقول فرأيت من اتخذ إلهه هواه فإذن هي عبدت الهوى، إذن هي كافرة. الجواب على هذا إيش يا أخوان؟ أن هذا الهوى قد يتبع إلى درجة أن يعبد مخلوق من دون الله، والهوى قد يتبع فيحصل إيش؟ معصية من معاصي الله. نعم اتباع الهوى في مقابل طاعة الله عز وجل هذا من جنس الشرك، ليس كونه من جنس الشرك يكون شركا. الآن لو ترجلت امرأة هل ستكون رجلا؟ ها لكن ها عمل هذا محرم لم تكن رجلا وإن ترجلت، كما لو تخنث رجل لن يكون امرأة وإن كان هذا التخنث ايش من جنس فعل النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، ولعن الله المخنثين من الرجال المتشبهين ايش بالنساء. فهذا الانسان المسلم قد يتشبه بالمنافقين وعنده خصلة من خصال المنافقين لكن لن يكون منافقا، وقد يتشبه بالكفار وعنده بعض أخلاق الكفار أو بعض معاصي التي يفعل الكفار لكن لم يكن كافرا. كما لو عكسنا المسألة قد يكون الكافر عنده خصلة من خصال الإيمان، كافر وبر والديه، هل سيكون مؤمنا لأنه عنده خصلة من الإيمان؟ ها هل يكون مؤمنا؟ كافر وعنده وفاء بالعهد أو الوعد، هل يكون مؤمنا؟ لأنه كافر ويميط الأذى عن الطريق، أليس ما في الأذى عن طريق من الإيمان؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل لأنه أتى بشعبة من شعب الإيمان يكون مؤمنا؟ جواب لا. كذلك المؤمن لو أتى بشعبة من شعب الكفر لن يكون كافرا. لو أتى بشعبة من شعب الشرك يعني يحلف بغير الله أو يقول ما شاء الله وشاء فلان فلن يكون مشركا، وإن أتى بخصلة من خصال الشرك أو شعبة من شعب الشرك أو الكفر. واضح النص؟ نص واضح. طيب أولا ترى التكفير بالأعيان غالبا لا فائدة منه، ولا مقبول إلينا ولا نحتاج إليه. عرفت؟ يعني كون نأتي للناس بعيان فلان كافر هذا ليس لنا ولسنا بحاجة إليه ولا موكول إليه. عرفت؟ فبالتالي نحن ماذا على ماذا نحكم؟ على الأحوال. نقول من سجد لغير الله فهو كافر، من سب الله ورسوله فهو كافر، من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من قال القرآن محرف فهو كافر، ويكفي. إذا هناك بعض المعاصي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، فبإمكانك أن تقول أنت لآكل الربا أو شارب خمر أو نامصة، تقول اتق الله لا تفعل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، ولا حاجة تقول له أنت ملعون، تعال أنصحك يا ملعون ملعون. ليش ليش ليش؟ ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى شارب الخمر فتي به، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، ولعن في الخمر إيش كم؟ 10. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لما قال رجل لرجل عن رجل وهو يجلد يؤتى به ويجلد يشرب الخمر قال أخزاه الله، ما قال ملعون بس قال أخزاه الله، فقال لا تعن الشيطان على أخيك، والله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله. إذن هنا الحكم على أعيان لسنا بحاجة إليه ولا موكول إلينا، وإنما يحكم على الأحوال. إذا في حاكم أو في قاضي يريد أن يقطع رأس فلان، يريد أن يقتل فلان، لأنه يأتي به ويتمكن منه ويتثبت منه ويقطع رأسا كان مرتدا أو ارتد أو فعل أو فعل. واضح؟ طيب ذاك أهل السنة، يقول الشيخ سلام الدين أهل السنة يخطئون ولا يكفرون. من محاسن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن مساوئ أهل البدع أنهم يكفروا بعضهم بعضا. هذا من البدع المحدثة التي القديمة والآن زادت التكفير، كافر كافر كافر يمشي يكفر، مو صحيح. هل كيف هل مشركي الزمان أقل كفرا من مشركي مكر زمان؟ ممكن مشركي الزمان أقل كفر من مشرك الحاضر؟ هذا ما يمكن كتب السؤال بعدين، لأن أتكلم عن المشركين السابقين أنهم يدعون الله في الشدة، أي من مشركي هذا الزمان يدعون غير الله في الشدة. يوجد شرك أكبر وشرك أصغر، وأن الشخص الذي يخاف من الظلام يعتبر شرك، هذا كله سيأتي في الكتاب، الشرك الأكبر والأصغر والشرك والخوف الفطري والخوف بس استمر. هذا يقول أحسن الله إليك ورحم والديك وعلى في الجنة درجتك، ما تفسير قول الله تعالى لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم؟ كيف الكفر وهم صحابة؟ هم منافقون، هذه فئة من المنافقين، ذكرهم الله في سورة التوبة فضحهم الله حتى لقبت هذه السورة بسورة إيش؟ الفاضحة. فهؤلاء اللي كفروا منافقون ما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي لا يقع عنهم صحابي إلا إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما الذي يرتد حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بصحابي. هل من مخالفة لرأي شيخ من سوء الأدب معه؟ هذه مسألة مهمة جدا وهي آداب طالب العلم. ينبغي لطالب العلم أن يتأدب وأن يتعلم الآداب وأن يقرأ في الآداب وأن يتخلق. وهذا ما قد يغفله كثير من الناس. أنا في رمضان اتصلت فيني فتاة هي امرأة كبيرة سألتني السؤال، قلت لا بس أنا أخالفك صراحة. شنو تخالف؟ أولا تبدأ وقت مناسب، ثانيا أنت سألت الزهر هذا الجواب، شنو أنا أخالفك مقال؟ من أنت شفت؟ حتى لو أردت تخالفني أنا ماني قاضي راح أتابع تشوفتها طبقت ولا ما طبقت. قال سكر التلفون وكيف. الغلط أن يواجه المتعلم أن يواجه إيش المعلم بهذا الأسلوب، عرفتوا؟ بل كان شيخنا العثيمين رحمة الله عليه ما يرضى أن يسأله السائل فإذا أجابه قال أي ولكن الشيخ الفلاني يقول على إيش خلاف قوله. قد يعرف الشيخ قبل أن تولد أن الشيخ لا يقول خلاف قوله، وهذه مثلا فيها قولان فيها خلاف وهذا رأيي وسألتني عن رأيي فجاوبتك، ما في داعي تقول إيش المسألة إذا كانت خلافية والخلافية يسأل الله المعلم أو الشيخ اختار قوله وأنت اخترت خلاف قوله لك ذلك، واضح؟ طيب أما أن تواجهه بكذا لا مو صحيح. طيب غيره خلاص نعم زكاة الحلي فيه عليه زكاة ولا لا؟ والله رأي شيخنا الثمين يقول عليه زكاة رحمة الله عليه، يقول هو أبرأ للذمة وأحوط وأعظم الأجر تزكي ذلك كله. والمسألة خلافية من زمن الصحابة مو اليوم. مثل واحد ذكرني رمضان دق علي السلام عليكم قال الذهب الملبوس عليه زكاة؟ قلت نعم عليه زكاة. قال توني بالراب السامع بن فريان قال ما عليه زكاة توني سمعت انت ما سمعت قاعد عند الراديو. قلت طيب انت الحين سامع بالراديو ايش تبي ايش نطلب؟ انت داق علي تسالني عن الراي اللي بالراديو ولا تسالني؟ غلط الاسلوب هذا، عرفت؟ لكن الناس للاسف معنى من الوارده في سوره الاخره اي من جنسين تقول تعالى القران انه ينزل القران، يعني ليست الابتداء يقصد من الجنس ممكن جيد أيضا تأتي من الجنس ليست إيش المهم هي ليست إيش فقط إيش تأتي للتبعيض. ما هي العبودية العامة؟ خضوع المخلوقات لله عز يفعل بها ما يشاء، هذا إيش يحييها يميتها يعطيها يمنع، هذا العبودية العامة. العبودية الخاصة التعبد لله بما أمر صلاة صيام زكاة حج، هذه عبودية خاصة. ما الشرك الأصغر؟ هل الشرك الأصغر يدخل بالمشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؟ هذا الشيخ ابن تيمية اختار وتبع شيخ الثمين بأن الشرك الأصغر يشابه الشرك الأكبر بأن الله لا يغفره، ويشابه الكبائر بأنه لا يخلد صاحبه في النار، فهو بين الشرك الأكبر وبين الكبائر الشرك الأصغر لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أي شرك به. كيف نقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر له؟ لأن الله قال إن الله لا يغفر الشرك الأكبر. حمد السؤال خلاص. ما اسمك؟ يلا عبد الله. إيه؟ لا إذا ذبح حق واحد من صفر ولا واحد ناجح ولا تبتعزمني جزاك الله خير ذبح ذبيحة ليس من الشرك. الذبح الذي هو عبادة تذبح الذبيحة تتقرب بها تعظيما لله، أو تذبح ذبيحة تعظيما للمخلوق. أما تذبح ذبيحة تبتغ بها وجه الله عز وجل تكرم فيها مخلوق، فهذا أصلا من الدين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فأنت طاعة لله ولرسوله تذبح الذبيحة وتبتغ بها وجه الله تتقرب إلى الله. لكن الذي يذبح الذبيحة على سبيل تعظيم المذبوح له، واضح؟ هذا الشرك. متى تستأنف وتكمل درس تفسير السعدي وجزاك الله خيرا؟ احنا قلنا العام مشينا، كم مرة قلناكم؟ هل عندكم دروس بعد صلاة المغرب؟ لا. فجر من المغرب، قرأت المغرب كيف الفجر؟ عندي درس الفجر في صباح السالم دون محمد سعد الشمعان، الدروس المهمة لعامة الأمة الساد شغل باز كل خميس بعد الفجر مثل أمس يعني، كل الناس موجودين. وعندي درس قراءة من اللغة المرجان نص ساعة كذا في بيت عبد الرحمن جيبت في هدية. ما اسمك؟ أحمد. السلام. أتعلم أن أحمد اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعلم ولا تعلم؟ السلام. تفضل. نعرف شيخكم التدخين معصية. التدخين معصية. ولكن سمعت أن التدخين معصية في ثلاث معاصي، هل هذا صحيح؟ معصي في ثلاث معاصي؟ ثلاث معاصي. بمعنى شيخنا يقولوا المعصية لأن فيها إسراف، ومعصية فيها ضرر النفس، ومعصية للآخرين. ها؟ ممكن بعد تصير أكثر من ثلاث معصية، لأن من أخلاق الفساق والفجار. ها؟ أنت ما شوف إنسان سوي محترم يقعد يدخن، لكن الفساق والفجار يدخنون، مشايخ السوق اللي لا عقيدة ولا أخلاق يدخن، يلقى شيخ ويحشش يسمع قرآن الله ايش حاجة يقول الله، ليش هو أصلا ساحك حششية الله شباب. هل يوجد نساء في مصلي النساء يدرسون معنا لكي أأتي بأهلي ويدرسون؟ استرعى ما أدري والله، طقم بحواشي ما أدري والله كان في نساء مصلي موجود. ها فيه أستاذ وليد يجيبها لجعل. كيف تأخذ المرأة كفارة القتل وهي الصوم شهرين متابعين مع أن المرأة تحيض؟ تنقطع في فترة الحيض وتكمل بعدين مباشرة، كما لو عملت حادث وقتلت، يعني خطأ حادث من بعضكم يقول والله المرأة قاتلة، ها إحنا مخاصم الرجال يطلعوا حي مقتلون، أي حادث خطأ. بس عشان ما هي مسألة، بس التترس بالعدو هل يجوز؟ نعم، التترس بالعدو يعني إذا كان أراد المسلمين يقاتل المشركين، فالمشرك هذا أخذ رهائن، أخذ المسلمين وجعلهم تترس بهم، ولا سبيل لأن نصل العدو ننهي المشكلة معاه إلا أن تقتل المسلمين حتى تصل إلى هذه حينئذ يجوز. لكن هذا متى؟ إذا كان في قتال مشروع وراية لتكون كلمة الله العليا، وأيضا تحت راية أمير شرعي يطر، موجي واحد قتل القالة كافر بين سوق من الأبرياء وروح يفجر فيهم ويقول والله العدو تترس، هذا يفسد الدين نصف فقيه. إذا نصف فقيه يفسد الدين، فكيف عدو واحد جاهل؟ ويفسد الأبدان نصف طبيب، هو طبيب نصف طبيب، هذا يودر العالم. ويفسد الكلام نصف نحو، طبعا يفسد الطعام مصطبخ اكيد يعني، لكن هؤلاء جهلوا وتكلموا وفجروا العالم وقتلهم يبعثوا عن نياتهم. سبحان الله، ايش المناسب يبعثوا عن نياتهم؟ ان اخر زمن ياتي جيش يغزو الكعبه فيخسف الله باولهم واخرهم. كيف رصر فيهم السوق ناس اللي سايقينهم وصب، ولا ناس اللي في السوق اللي ما هم منهم؟ قال يبعثهم الله عن نياتهم، هذا ما في حد فجر فيهم، الله عز وجل خصف بالجيش وبعث ايش الباقين اللي ما هم من الجيش، اما سوقوا الى هذا الجيش سوقا، واما انهم كانوا مره ونحو ذلك، فيبعث الله عنياتي. فماذا يفعل هؤلاء التكفيريون المفجرون قتل السفكه؟ يروحون يقتلوا الابرياء، يقولون مشكله نذبح الابرياء، يبعثوا عنياتي. رايت لو ان ابناءه ولا ها أهله مع هؤلاء القتلى لما رضي بذلك، ما رضي بذلك. لكن هكذا يتكلم واحد من بعيد إلى بعيد. يعني أنا أتعجب من واحد يقر الإجرام يقول لي زين سوى فيه. ترى يؤثم الإنسان لما يرى الجريمة ويرى الحرام يقول إيه أحسن أحسن خلي بعد كم نوعين. هذا يؤثم مع أنه ما قتل لكنه أقر القتل أقل. إيش استفيد هذا الإنسان؟ أقل إيمان يحفظ لسانه. والله بعض الناس قال تفجيرات الرياض الناس اللي جاي يراجع واللي جدد جوازه واللي جدد يقول إيه زي سوى فيه شو سوى فيه؟ كيف تقول هذا؟ كيف يتلفظ المسلم بهذا الكلمة؟ سبحان الله. كل لو كان واحد من أقربائك ولا أخوك ولا ابنك ولا راح يجدد جوازه ولا مر هناك ولا بالشهر كان تغير حكمك ولا لا؟ لازم تحب لأخيك ما تحب نفسك، تحب المسلمين ما تحب الله. لكن بعض الناس لأنه بعيد عن هذا الشيء يقرب حتى لو وقع عليه تتغير رأيه ولا لا؟ أليس كذلك؟ أليس كذا؟ هذا واقع. قال لي دكتور في الجامعة درسنا اسمه إبراهيم محمد إبراهيم، الرجل كان ظريف يعني حتى يقول شو اسمه يقول محمد بن إبراهيم يعني. يقصد إبراهيم محمد إبراهيم. هذا الدكتور يقول يوم من الأيام كنا طبعا المصري يقول كنا في مصر وجانا واحد دكتور خريج إيطاليا وسكن عاش كذا سنة في إيطاليا وراجع القاهرة وعربية خصوصي وشايف حاله وعنده فكر موطن تكلم على إيش الحدود الشرعية يعني إيش الحشية دي يعني واحد سرق قطع دراعه حشية يا دكتور هذا حكم الله هذا إيه الوحشية دي عربية خصوصي شايف متخرج شايف حاله يقول لك يوم هذا عربية خصوصي اللي يقول هذا وحشية وحشية قدر الله تعطلت عربيته سيارته تعطلت اضطر يركب ايش نقل جماعي أتوبيس يقول لهم ركب الأتوبيس ولا في عصابة جاي يسرقون ولا في واحد ماسك كذيه ولا ذاك المجرم الحرام جاي بمديدة. هذا الدكتور رأى المنظر قال أصحى أصحى المحفظة ذاك المجرم خربت عليه السرقة يوم كانت انت تمعلمت انت ايش دخلك يقول صارت اثناءه معاهم طلع شفرة ذاك ضرب الدكتور على مناخيره قصة بالنصين بغى يطير مناخيره كانت تسقط في الارض من ضرب قوة الضربة يقول رح نزلنا الدكتور في المستشفى تابع العربي الخصوصي يعني. يقول والله حالته يقول حملنا له بالسلام قلنا يا دكتور هذول اللصوص اللي يسرقون الناس وعملوا فيك هذول في الشرع لو قط قطع دراعه ينفع أو ما ينفع يطدرع ايه لازم يقتلوه معاتبة مع قطع اليد يقول هذا ها يقول من اول احنا نقول لك يعني لما صارت المسألة عليه ما رضى بس قطع اليد قال هذا ايش طع راسه يقول يعني على ابو عربية خصوصي هل يجوز ان يقول الشخص هذا وجهي ان فعلت هذا الامر يعني هذا يعني ما يقول يبعد تواجهني مو معنى أنا حلف بالوجه ولا هل يجوز قلب النية في الوتر من ثلاث ركعات إلى ركعة واحدة يجوز ايش ما الدليل على انك تقتل الناس قبل عزم الله الجيش يقصف الله به فإذا أثم عنه الله يفعل بهم ذلك. الآن لو قتلت شخصا واحد كانت هذه جريمة عظمى أما إذا رب العالمين أرسل زلازل ولا أعاصير ولا من يحاسب رب العالمين لا يسأل عما يفعل وما يسأل الله عز وجل آخر الزمان يقصف بجيش ويبعث عن نياته أنت تروح تقتل الناس ويبعث عن نياته أبيك أنا نسأل هل ورد دعاء ختم القرآن كما نقول لا ما في دعاء ختم القرآن خذيت سؤال ايش رايكم تسحر اليوم ولا نكتفي ها لأن بديت أشعر بشوي تعب الله طولنا الله ما طولنا ولا لا ها طيب نكتفي على قدر الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.